الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا. وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا. وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا. وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكروا. سورة النور تميزت واختصت بهذا الافتتاح بأول آية فيها، لم تتميز سورة بمثل ما تميزت به. فسور القرآن 114 سورة، 14 سورة، 114 سورة، 114 سورة، 114 سورة، كلهم سور. والسورة معناها مجموعة من الآيات، لأن السور والجمع والإحاطة، يعني مجموعة من الآيات تبدأ بالبسملة وتنتهي بانتهاء السورة. لكن هذه السورة بالذات بدأها ربنا سبحانه وتعالى بقوله سورة، وهذا تمييز لها. وبعدين السور كلها منزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أنزلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله. مع هذا اختص هذه السورة قال أنزلناها. وتعاليم القرآن وما جاء في القرآن من توجيهات كلها مفروضة أو واجبة الاتباع، لكن تميزت هذه السورة بقول الله تعالى وفرضناها. يبقى تمييز تنبيه لكل عاقل ولكل قلب ولكل نفس ولكل قارئ، انتبه لما جاء في هذه السورة، لأنها سورة مخصوصة لها تميزها. لها تميزها مش في الشكل بس، لها تميزها في مضمونها وفي الغاية مما جاء فيه. يبقى يا من تقرأ تنبه، يا من تسمع تنبه، هذه سورة لها خصوصياتها، وما جاء فيها مفروض له فرضية لها خصوصيتها، وهي منزلة من قبل الله وتنزيلها له خصوصيته. لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون، القرآن كله تذكير، تذكرة وذكر، القرآن كله تذكير وذكر، وده موجود في أكثر موضع من القرآن، إنه إلا ذكر للعالمين. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. القرآن كله ذكرى، إنا نحن نزلنا الذكرى. القرآن ذكر تذكير وتذكرة. لكن لما تقول على السورة في ذاتها إنها تذكرة وذكر للمؤمنين، يبقى نوع خاص من الذكر. وذكر دايما كلمة ذكر قالوا ذكر بمعنى يذكرك ما قد تغفل عنه مما أودع الله فيك من الفطرة النقية التي تميل إلى الحق وتعرفه. كل إنسان خلق على فطرة النقية أنها تتعرف على الحق وتحبه وتميل إليه. كل إنسان خلق كما نبي قبيل النبي ولد ما من مولود إلا ويولد على فطرة اللي هي النقية النقية التي لا يلوثها وساوس الشيطان ولا تلوثات البيئة ولا أهواء النفوس ولا إغواءات شياطين الإنس ولا الجن. نقية تعرف أن لهذا الكون إلها واحدا تميل إلى عبادته وتعظيمه وإجلاله، تميل للاستجابة للخير، تنفر عن الشر، ذي الفطرة النقية. فقال القرآن ذكر أنه يذكر بذلك، يرجعك للفطرة النقية فيذكرك بالأصل اللي هو النقاء والتوحيد والصفاء والاستقامة. وقال ذكر يذكرك بما يجب عليك في هذه الدنيا ويذكرك بما ينتظرك في الدار الآخرة. صلى الله عليه وسلم. ده عنوان يعني ده عناوين قرآن ذكر من هذا القبيل. السورة واسمها سورة النور، وسورة النور لأن فيها ذكر الله نور السماوات والأرض، والله نور السماوات والأرض له مفهومه وله معناه وله مضمونه كما بين أهل العلم بما فتح الله على كل منهم. والله نور السماوات والأرض، الله ينور هذه السماوات والأرض، النور المادي والنور المعنوي، لأن النور نوعين، النور نور مادي ترى به الأشياء بعينك الباصرة ودي حاجات مادية، وإذا فقد النور فقدت الرؤية، ودي نظريات كل درس وكل الفرصة نتكلم فيها ونقول إن فيها حكم من الله، حكم سامية لا يصل إليها عقل البشر، كيف نرى الأشياء وكيف نترجمها في العقل وكيف نميزها. وانا قاعد كده اقول ده فلان ده لابس اخضر، لابس احمر، لابس اصفر، ده طويل، ده اقصر، ده ملتحي، ده بعيد، ده قصير، ده انه واسع، ده ضيقه، ده بين عليه السرحان، ده مركز، ده منتبه. هذه الامور من العين ابص كده وبعدين تترجم لمعاني سبحان الله العظيم بحمد. النور المادي يحفظ خطواتك في الطريق حتى لا تتعثر. يعني لو الشارع ظلام وفيه مية هتمشي انت تتوحل في المية، لو الشارع ظلام وفيه نقر وحفر هيوقع انسان في هذه الحفر، لو الشارع ظلام وفيه اكوام رمل والحجارة واحجار وشواك وكلام من ده هيبتلى الانسان ويصاب بها. لا يحمل الانسان في هذه الطرق في من من أن يبتلى بشوكة أو بحجر أو بعسرة أو بنزول شيء حفرة أو باصطدام بجسم يؤذيه أو هو يصطدم بشيء يؤذيه، لا يصون خطوات الإنسان من التعرض للأذى إلا هذا الضياء الذي يملأ الكون. وإذا كان النور المادي المصطنع للبشر ضرورة، فالنور المادي الذي خلقه الله يغني عن كل الأضواء، بمعنى أنك في الليل بتحتاج إلى كهرباء، والزمان كان يحتاج إلى المصباح، فتيلة عبارة عن شريط قماش كده متولع بزيت أو بجاج ينور المكان عشان تعرف تسلك الطريق. لكن عندما تطلع الشمس انطفأت الأنوار كلها ولا قيمة لها. إذا نور الله أقوى وأوسع وأعم، وهذه حكمة عالية غالية. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. يبقى الضياء والأنوار تنير لنا الطريق حتى لا نتعثر ولا نتعرض لما يؤذي دي الحاجات المادية. وإذا كان الله صانعا لهذا النور المادي الذي تطلع به الشمس فتنطفق القناديل كلها ولا قيمة لها، فنور الله الذي جاء في كتابه من الشريعة وبيان الطريق السوي في العبادات والأخلاق والمعاملات إذا ظهر فلا يتكلم أحد، لكن ربنا له قانون بينور طريق، ما يجيش واحد يقول انا هخترع قانون. لا قيمة لقوانين البشر امام قانون خالق القوى والقدر والقدر. في هذه السورة قوانين شرعها ربنا، انزلها ربنا، انار بها الطريق. فكما ان الله انار الكون بنور الشمس، انار الكون بنور الشريعة. فليعتزل كل انسان ما يريده البشر للبشر، لان تقنين البشر خاطئ قاصر للبشر ان يتدخل في توضيح مراد الله، للبشر ان يتدخل في توظيف شريعة السماء، توظيفها وتطبيقها عمليا وتطبيقها بما يلائم أحوال البشر. وهذا يستنبطه أولو العلم كما بيّن القرآن. إذن نتفق على أن الله أضاء للبشرية الطريق بما قنن لهم وبيّن لهم من أسرار هذا الكون ومن سنن هذا الكون، ومما بيّن لهم بما يحتاجون إليه لضمان مسيرة آمنة مطمئنة لا تتعثر ولا تصطدم. فكما أننا لا نحتاج إلى مصباح في الشمس ولا إلى فتيلة ولا عود كبريت في وجود الشمس، لا نحتاج إلى كلام البشر مع وجود كلام خالق القوى والقدر. يجب أن يقتنع به الجميع، من قال خلاف ذلك فهو جاهل أو جاحد أو فاجر أو كافر، لأن إذا قال الله انتهى الموضوع، إذا قال العليم انتهى الموضوع، إذا قال الخبير انتهى الموضوع. لأن الإنسان لا علم له لا خبرة له، علمه محدود ورؤيته محدودة وإدراكه للأشياء محدود بعينه ببصرته، لكن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولله غيب السماوات والأرض كما بين في لقاء فائت. هذه السورة بينت الطريق على اعتبار أن المجتمعات والأمم لا يستقيم حالها حتى تظهر القلوب والنفوس والأرواح، لأن الإنسان هو المسؤول عن تسيير هذه الحياة. وتعبير حديث يقول لك الإنسان هو العنصر الرئيسي في إنشاء الحضارة الموجودة. والحسن المودودي الأولاعلى المودودي عمل كتاب سماه الحضارة في الإسلام، سبحان الله كتاب يعني 250 صفحة من القطع الصغير، تكلم فيه عن حضارة الإسلام. وده إنسان يعني راجل مش عربي، يعني هو أعجمي ومع هذا مسلم فقيه. حضارة الإسلام ده تكلم فيه عن كيف تنشأ الأمة من خلال الخمس أركان، شهادة أن لا إله إلا الله وقام الصلاة وآتى الزكاة والحج، وبنى الكتاب كله على لا إله إلا الله محمد رسول الله. والكتاب ده يعني كنا شرحناه في خطب في الزهور في أوائل التسعينات أو آخر أوائل التسعينات، تكلمنا فيه تقريبا تناولنا عناصره في حوالي 5-6 خطب في الزهور. وما تشاؤون إلا أن شاء الله، وكل ما راجع الكلمات المكتوبة ولا الملخصات اللي عملها أقول عايز إعادة، وحاسس إن أنا إيه الله المستعان. الإسلام يقيم الحضارة على الإنسان البشر، العنصر البشري في إقامة الحضارات هو الأساس، لأن الإنتاج الزراعي والإنتاج الاقتصادي والإنتاج الصناعي والكلام ده كله أمر ميسور إذا استقام الإنسان. لو في إنسان كويس يبقى الزراعة توجه توجيه كويس، والإنتاج يتوجه توجيه كويس، والاقتصاد يتوجه توجيه كويس، العلاقات الاجتماعية تبقى كويسة، والعلاقات السياسية تبقى كويس. يبقى هذه الصورة جاءت لتقوم وتبني إنسانا سويا وتبني مجتمعا سويا. وبالذات أن المجتمع حين نزل القرآن كان تفسخت علاقاته وتفسخت مبادئه وقيمه، تحللت القيم والمبادئ. فجاءت السورة لتقيم مجتمعا بالعلاج ما فيها من الأمراض والوقاية مما قد تتعرض له من الأمراض. المجتمع يتعرض لأمراض، الأمراض تخليه يتفكك، يتحلل، يتصارع، يعني يبقى فيه مشاكل. وبعدين الإنسان لما تعرض له مشكلة وما عندش لها حل يتشتت أفكاره، ولو تشتت أفكار الإنسان لا ينام ولا يمشي ولا يتحرك ولا يعمل حي ولا يبني، يبقى إنسان سلبي أو هدام. فجاءت الشرائع لتبين الطريق عشان ما تشتتش أفكار الإنسان، أنت محتاج لإيه وتواجه المشكلة إزاي. بدأت بتطهير المجتمع من الفاحشة، من الفاحشة من الزنا. يعني سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني، دخول مباشر على مصيبة الزنا. لأن مصيبة الزنا هي، لأن العلاقة بين الرجل والمرأة هي اللي بيجيب الإنتاج البشري. احنا قلنا الحضارة والمجتمعات تقوم على الايه؟ العنصر البشري أساسا، الإنسان. هذا الإنسان لو جاء من نطفة حرام يبقى يبني إزاي وعمر إزاي؟ إزاي يبقى له انتماء للمجتمع؟ إزاي يعرف أبوها ولا أمه؟ لما إذا كان ماليش أب ولا أم يبقى لا يعرف أب ولا أم ولا يعرف مجتمع، هيبقى مخرب. فلما يطهر المجتمع من هذه الفاحشة من الزنا، معناها عاوزين إنتاج بشري نظيف، عاوزين إنتاج بشري نظيف. يا اخوانا الواحد اللي بينام الساعه 3 ويجي الساعه 5 وعاوز محتاج ربع ساعه صحصح مع بعض، يبقى نايم من الساعه 12 اللي جاي ينام معايا هنا. لازم ينتبه كده. احنا بنعاوزين ناخذ حاجه من القران، عاوزين نشرب من القران، عاوزين نشرب من القران، وربنا ينفعنا به واياكم. اذا كان الانسان العنصر البشري، طب العنصر البشري جاء من الزنا، يبقى له قيمه؟ مالوش قيمه. وانت فكرك الدول اللي بتحارب دي وتدمر في الدنيا، كل جيوشها مرتزقة، ومرتزق معناها جايبينه من الملجأ، جايبينه من سرجينه، يخطينه ودخلوه في, في, في, في الوحدة العسكرية وربوه وطلعوه ويقتل به العالم. الأعاجم ما عندهمش حدود الزنا، ما عندهمش الفاحشة والكلام ده، وبعدين حتى مش مكتفين لهم، يعني يجندوا منهم فيهم. الكفار ما يجندوش منهم فيهم بالذات، ده بيخطف عيال من جنوب افريقيا، ياخد طلاب من شعر فيه ويخطفهم وياخدهم من الملاجئ ويربيهم زي ما عايز، يدخلهم الجيش وكل يشتغل ويديه فلوس، ولا يجيبه فقير محتاج معدم ويحطه في الجيش ويطيب فلوس ويغدق عليه ويقول له خد اشتغل في الجيش دمر يدمر. يبقى الانسان اذا خرج من الزنا لا ياتي منه الا الخراب والدمار. عشان كده اول ما بدات السوره عاوزين انتاج كويس من البشر، عاوزين بني ادمين يطلع مستقيمين، لهم انتماء، لهم اباء ولهم مال. لان الانساب اذا اختلطت الانساب واذا لم يعرف الانسان اباه ولا امه يبقى هيعيش يطلع يعني لو قلنا هنقول هيطلع شيطان. يعني الناس بيعبروا تعبير يعني خاطئ، يقول لك بحاجه شيطانيه، يعني ايه؟ مش مقصود انها تنمى ولا تنتج، حاجه شيطانيه بالنسبه للنبات والزرع والكلام ده يعني. لكن هذا الإنسان اللي يأتي من حرام يبقى إنسان عبارة عن شيطان، يخرب ويدمر ولا يعرف انتماء ولا يعرف. فما بالك لما يكون بهذه الكيفية وما حدش رباه على تربية القرآن وعلى الاستقامة وعلى الطريق السوي، هيطلع يبقى إنسان، يبقى شيطان. فبدأت السورة بتنظيف المجتمعات من ظاهرة الزنا، وممنوع أن زاني يتزوج من واحدة محصنة أو محصنة يتزوج من واحدة زانية، وتكلمت عن هذا الكلام حتى تتوب. الزانية إن تابت وحسنت توبتها فلا حرج، والزاني إن تاب وحسنت توبته فلا حرج، ينتظر له توبته. إنما عشان خاطرك بمحترف زنا وجاز واحدة محترفة زنا، أو واحد محصن منسان مستقيم وجاز واحدة محترفة للزنا أو العصر، هذا الكلام ممنوع في الإسلام وحرم ذلك على المؤمنين. وبعدين عشان يحجم هذه الظاهرة ويحجم هذه المصيبة، الكلام فيها محرم والكلام فيها مقنن. ما يتكلمش على واحد من زاني أو زانية إلا إذا كان معه 4 شهود، وده حاجة تكاد تكون مستحيلة. يبقى كل واحد يمسك لسانه، وممنوع الكلام في أعراض الناس، لأن أعراض الناس تصان وتحمى. في نفس الوقت لما يتكلم عن الحدود، حدود الجلد والرجم والقتل للزاني، ده في نفسه تحصين وصيانة وقائية للمجتمع، لأن اللي يعرف أنه هو هيتقتل لو ضبط زانيا يبقى يملاه الرعب. وزيف يقول أن الإسلام يكافح ويقاوم ويمنع الجريمة قبل أن تكون فكرة وتخطر على صاحبها. القانون البشري يقول لك ضبط متلبسا ووجبوه ومسكوه وشهود ينتظر لما يتلبس بالجريمة، إنما القانون السماوي مجرد ما يخطر على بالك كده يخطر على باله الذبح والقتل. لو فكرت في الزنا فيه قتل قدامك، لو فكرت في الزنا فيه جلد، فيوم ما يخطر على باله هذا الكلام يطارد الجريمة قبل أن تكون فكرة. ده الإسلام، ودي الوقاية ودي الحصانة ودي قانون السماء. قانون السماء يمنع الجريمة قبل أن تكون خاطرة تخطر على قلب صاحبها ولا فكرة صاحبها. وعشان كده هو تحصين ووقاية كاملة. ولو رجم واحدا أو جلد واحدا في المجتمع يبقى عبرة للكل، يبقى تطهير المجتمعات من هذه الفاحشة أن تقع فعلا أو تكون قولا. وبعدين ذكرت السورة وقاية بالأمر بغض البصر، وقاية بالاستئذان على البيوت من الداخل من الخارج، وقاية للاستئذان في البيوت من الأولاد في الداخل. ده كل هذا يمنع النفس ويصون الناس من أن يخطر عليها أن تخطو خطوة واحدة في طريق الفاحش. لأن الإنسان الفاجر لما يبقى ما فيش استئذان وفيه دخول على البيوت وخروج على البيوت واطلاع على العورات هيزداد فجورا. والإنسان الملتزم الملتزم المستقيم اللي عايز يستقيم لما يرى العورات ويشوف السوءات، والسورة منعت النساء من التبرج والتزين وإظهار الزينة، عشان الملتزم لما بيتعرض لهذه الأمور ويشوف عريا يشوف عري يشوف مرأة يشوف كذا وكذا، إن كان ملتزم يحصل صراع نفسي داخله في داخله، يبقى إنسان ضعيف نفسيا متصارع، عاوز يلتزم وشايف عري، عاوز يلتزم وشايف تبرج، عاوز يلتزم وشايف واحدة مايعه، عاوز يلتزم وشايف واحدة بتدعو للفحشة بجسمها أو بحركتها أو بكلامها أو بلبانها أو بتليفونها، يبقى فيه صراع بينه وبين نفسه، يا ترى يقاوم يستقيم ولا يعمل ايه طب وليه انا اخلي المجتمع يعيش في صراع؟ ما انا اصون المجتمع من هذا الصراع، يبقى عندي نفوس سويه وقلوب طاهره ونقيه وشخصيات قويه يقاوم، يعني مش شايف قدامها داعيه الفاحشه ولا ما يدعوه اليها. ولذلك السوره قالت ان مجرد الميل للفاحشه مصيبه، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخر. مجرد أن يرغب أن يشيع هذه الفاحشة بالكلام والأقوال أو بالدعاية لها بالصور والمشاهدين والكلام واللي بيعلم أو بأغاني بعصور عريانة بأفلام بكلام ده محبة للفاحشة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. سبحان الله العظيم وبحمده. إذن المطلوب صيانة المجتمع، صيانة النفس، صيانة القلب، عشان المجتمع يبقى سوي. الإنسان لما يتعرض للشهوة ويقاوم وهو ملتزم أو يتجرأ عليها وهو فاجر يبقى المجتمع كده يضيع. لا، السورة جاءت لتبين هذا الطريق. ولذلك أيضا أشارت السورة إلى أن طريق الفاحشة هو طريق الشيطان، وطريق الشيطان نهايته جهنم، أما طريق الرحمن فنهايته الجنة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان إنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. التزكية معناه تطهير النفس، تطهير القلب، تطهير العقل من الأفكار السيئة، تطهير المجتمعات بما جاء في القرآن من أحكام وجاء من شرائع السماء. هو ربنا اللي بيطهر المجتمع ولزكاها زكاها، بمعنى يطهرها بأحكام، يطهرها ببيانات، يطهرها بالتوبة، يطهرها بإقامة الحدود، يطهرها يعني الحمد لله. وذلك ذكر في الآيات ولولا فضل الله عليك ولولا فضل عليك ولولا فضل الله عليك. الحمد لله على هذه النعمة، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعمالنا من الرياء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعمالنا من الرياء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعمالنا من الرياء. اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء. يا رب الأرض والسماء لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم.